على يدي. كل منهم يرجو أن يعطى الولاية وأن يكون له الراية رغبة في هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، لأنه ما سمع. وغدوا على رسول الله لما جاء الصباح، غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، كل واحد على أمل وعلى رجاء أن يكون هو الفائز بهذه المنقبة. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فدعا به فأتي فأتى وبصق في عينيه وبرئ في مكانه، يعني في الحال كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. هذه منقبة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهي منقبة عظيمة لله، لأنه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وأن الله وأنه يحبه الله ورسوله، لأنه يحبه الله ورسوله، وأن الله تعالى يفتح على يديه. ثم قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وقال: على رسلك حتى تنزل بباحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الناس. الشاهد من هذا: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ففيه الدعوة إلى الإسلام، لكن هو باب الدعوة إلى الإسلام والنبوة، يعني يدعون إلى الإسلام الذي هو مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا أجر الداعي إلى الخير، وأن من اهتدى على يديه رجل واحد فإنه مكسب عظيم ومغنم كبير، وهو خير من نفائس الأموال التي هي محببة ومرغوبة إلى النفوس، محببة إلى النفوس ومرغوبة فيها، ويحور النعم الإبل النفيسة التي هي أعز أموالهم. ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. وفيه بيان عظم أجر الدعوة إلى الله عز وجل، عظم أجر الداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الله أرشد عباد الله إلى دين الله، فإنه أجر عظيم إذا اعتدى على يده أحد. وكذلك لو لم يقبل الاعتداء على يديه فإنه مأجور لحصول الدعوة منه، سواء أثمر قولا تثمر، فهو أجور على كل حال. ولكنه إذا اعتدى على يديه أحد ولو كان شخصا واحدا فإن الأجر عظيم. ومن أعظم ما يحصل للإنسان إذا اعتدى على يديه أحد أن هذا المهتدي الذي اعتدى على يديه إذا عمل صالحا عمل خيرا فالله تعالى يذهب الداعي له إلى الخير، ومن كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك العامل من غير أن ينقص من أجره شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. وعن أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. والداعي إلى الخير أجره عظيم عند الله عز وجل، والداعي إلى الشر وزره كبير وزره عظيم والعياذ بالله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يضير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمفاحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أرد البخاري رحمه الله بعد حديث سهل بن سعد في إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أورد حديث أنس بن مالك في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء قوم بليل لا يضيء حتى يصبح إن سمع أذانا كف وإلا أغار لأن الأذان علامة على الإسلام وإقامة شعائر الدين. وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وكان وصل إليها بالليل وأصبح ولما دخلوا خيبر في الصباح لقيهم اليهود ومعهم المساحي ووسائل الحرب وسائل حربهم لأنهم ذاهبون إلى مزارعهم معهم المساحي والمكاتب والأشياء التي يستعملونها ويستفيدون منها في حروبهم ومجاريعهم. فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال محمد والخميس ونقول الخميس الجيش محمد والخميس خميس والجيش سمي خميسا لكونه يكون من خمسة أحسان مقدمة ومؤخرة ونيمة وميسرة ووسط ووفق ولهذا يقال له الخميس لأنه يتكون من هذه الأقسام الخمسة. ثم قال الله أكبر قرب الخيبة وإذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفتح الله عز وجل عليهم هذه البلاد ثم بعد ذلك جعلها صلى الله عليه وسلم بأيديهم ليزرعوها ويغرسوها ويكونوا للمسلمين النصر ولهم النصر مقابل أعمالهم كما سبق مر ذلك في الأحاديث دلت على هذا. فالذهاب إليهم إنما هو لدعوتهم إلى الإسلام و دخولهم فيه وبيان ما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أبقاهم وعاملهم هذه المعاملة واستمروا على ذلك حتى أكلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. وصلوا إلى نفس الجلسة يعني وصلوا بالليل لكن كانوا تقدم ودخلوا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه يقرا من قبل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا من دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واورده من حديث ابي هريره، ثم اشار الى حديث عمر والى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم اشار اليهما اشاره. سبق ان تقدم حديث عبد الله بن عمر ويقلب مثل ان يقاتل الناس حتى يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فاذا فعلوا ذلك عافهم من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا تقدم في كتاب الإيمان، أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. وهنا أورد حديث أبي هريرة، أورد حديث أبي هريرة وهو بلفظ أكثر من قبل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقتال والدعوة إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، بل لابد من قرينتها وشقيقتها التي لا تنفك عنها ولا تغني واحدة عن الأخرى. واليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، لا يشهدون أن محمد رسول الله، وذلك لا ينفعهم. بل لابد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فلا بد من الأمرين. وعدم ذكر شهادة أن محمد رسول الله في بعض الأحاديث لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وأحيانا يذكر كلمة التوحيد دون أن يذكر معها الشهادة بالرسالة، لا لأنها تكفي لو لم تثبت لها الشهادة بالرسالة، وإنما لكون الثانية لازمة لله. ولا دون شهادة إلا لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل أنه انصره إلى اليمن، فليكون أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوا في ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وحلم أغنياء أن يتربوا على فقرائهم. فأول ما يدعى إليه الإسلام، الإسلام هو النبوة، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. قال: باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بني قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال: وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، مستقبل سفرا بعيدا ومفازا، مستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا رهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله قال من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب أن يسافر يوم الخميس ومن أحب الخروج يوم الخميس. هذه الترجمة تشتمل على أمرين. الأول هو كونه إذا أراد غزوة يوري بغيرها يعني يوهم جهة أخرى. إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشرق يوهم إلى أنه سيذهب إلى جهة الغرب بمعنى أنه يعني يسأل عن هذه الجهة مجرد أسئلة مثل كان يسأل عن الجهة الأخرى ويفهم من الأسئلة أنه يعني قد يريد أن يذهب إلى هذه الجهة وهو يريد جهة أخرى. هذه هي التورية يريد غزوة إلى جهة معينة فيوري بغيرها لأن يسأل عن الجهة التي لم يذهب إليها في شرق ريجا أمامها ويزل المكابة ويزل يعني المياه وكذا وكذا. فقد يفهم أو يفهم من هذه الأسئلة وهو يصعد للغزو أن سيذهب إلى هذه الجهة بناء على هذه الأسئلة ويكون هناك تورية. المقصود من هذا حتى لا يعلم العدو الذي سيتوجه إليه فيصعد إعدادا كاملا إنما يفاجئهم. إلا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لم يكن على أجل طريقة بل جلى لهم الأمر وأوضح لهم الأمر وأخبرهم بأنه مسافر وأنه مسافر إلى هذه الجهة وأنه أمامهم عدو كبير لأنه سيذهب إلى هذه الروح. فأخبرهم بأنه مسافر إلى هذه الجهة وأمامهم عدو كبير والمسافة طويلة والحرب شديد فيستعد ويتهيأ. فكان الغرض والحكمة من هذا حتى يأخذ الأهبة والاستعداد خلاف الأجابات القليلة فإن الأهبة والاستعداد لها يكون أقل من الأماكن البعيدة والعدو الذي يكون أكثر يكون كثيرا ليس مثل الأحوال الأخرى. ففي حلف تبوك جل الأمر لأصحابه وأمرهم بالاستعداد وأن أمامهم عدو كبير والحرب شديد والمسافة بعيدة فلم يولي ما راح يسأل عن جهة مكة ويذهب إلى جهة الشام. عندما أخبرهم بأن يذهب إلى جهة الشام وإلى جهة الروم لقتاله ودعوته إلى الإسلام. فالأمر البخاري رحمه الله عدة روايات من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وحديث طويل يذكره البخاري في كتاب المغازي في طوله وأورد مقاطع منه في بعض الأبواب المتقدمة في هذا الباب استدلال بها على ما أراد الاستدلال بها عليه. وهنا أورد هذه الأحاديث للاستدلال على التورية وعلى الذهاب يوم الخميس وأنه خرج يوم الخميس وأنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس ولقلما كان يسافر إلا كان يوم الخميس. وفيه دلالة على تفضيل السفر يوم الخميس لكن لا يعني أن غيره من الأيام لا يسافر بها بل سافروا بها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس. فدل هذا على أولويته حيث يتيسر ذلك. إذا كانت المصلحة والفائدة عندنا هي في الذهاب في أي يوم من الأيام فلا بأس بذلك. كل أيام يسافر بها الإنسان ولا مانع من ذلك، ولكن سفر يوم الخميس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث دالة على ما قدم له البخاري من حصول الدورية ومن حصول ومحبة السفر يوم الخميس. قال باب الخروج بعد الظهر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بالحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. وهذه الكلمة هو باب من أحب الخروج بعد الظهر. أورد فيه قطعة من حديث حجة الوداع فإنه عليه الصلاة والسلام صلى للناس الظهر يوم السبت أربع ركعات في هذا النحو، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى بها العصر ركعتين. ترجمة هي الخروج بعد الظهر، وهو دال على ما ترجم له البخاري لأنه صلى الظهر وخرج وكان هذا يوم السبت، فدل على أن الأيام كلها يسافر بها. وإن كان يوم الخميس حب إليه عليه الصلاة والسلام، هذه فيها هذا الحديث فيه أن السفر في آخر النهار لذلك لا يعتبر، لأنه يكون في أول النهار وفي آخر النهار، يكون في الصباح وفي المساء. ما جاء في الحديث تورك لأمة جيب التورحة وهو جماعة من الأئمة، وفي هذا تنبيه إلى أنه لا بأس بالذهاب في أي وقت من الأوقات. فأورد هذا الحديث الدال على السفر بعد الظهر حيث صلى الظهر في مسجده يوم السبت أربعة، ثم خرج إلى الحليفة وصلى بها عشر ركعتين، بدأ يقصر لأنه بدأ بالسفر، ثم أحرم ولبى بالحج والعمرة وصاروا يصرخون بهما يعني يصرخون أصواتهم بالتلبية. قال باب الخروج آخر الشهر. وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس فقين من ذي القعدة وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا قام في البيت وسعى بين الصفا وسعى بين الصفا والمروة أن يحج. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد وقال أتك والله بالحديث على وجهك. وهذه الترجمة هي خروج آخر الشهر. أورد البخاري رحمه الله تحتها حديث ابن عباس الذي أشار إليه أن بقى في الحج وأنه لو خرج حديث الوداع لخمس بقينا إذا وصل إلى مكة الرابع من شهر ذي الحجة. كذلك حديث عائشة في هذا المعنى. محل الشاعر هو الحديثان مضى في كتاب الحج، لكنه أورده هنا أوردهما هنا من استدلال على خروج آخر الشهر وكل إنسان يسافر في آخر الشهر. إنه فيه إشارة إلى مقال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية السفر في أواخر الشهور، وأنهم يحبون السفر في أوائلها ويتطيرون من السفر في أواخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الخروج لحجته في آخر الشهر أو في أواخر الشهر، في خمس بقينا من القعدة، وصل إلى مكة في أربع مضينا في شهر من الحجة. قال باب الخروج في رمضان. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الليل اكبر. قال سفيان قال الزهري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الليل أكبر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الخروج في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الجديد أكبر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة لغير الخروج في رمضان أوردها وأورد تحتها حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأنه كان يصوم، ثم لما بلغ الحديث أفطر، يعني معناه فصام في السفر وأفطر، وجد منه الصيام ووجد منه عن الإفطار، ودل على مشروعية هذا وهذا. قال له ما أمرت مسافر له أن يصوم له أن يفطر، لكن إن كان يشق عليه فالأولى له الإفطار، وإن كان لا يشق عليه وفيه سهولة ويسر له وليس عليه مشقة، لكن في هذا الزمان الذي كان السفر مثل الإقامة ومثل الراحة في البلد يوصل في الطائرات والسيارات التي تقطع ما كان يقطع في مئات أيام في أربع ساعات أو ثلاث ساعات، فالأولى في هذه الحالة الصيام. والترجمة أوردها يخرج في رمضان وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، فدل هذا على أن الخروج في رمضان أنه سائر، لكن يخرج الإنسان لحاجته لا يخرج من أجل يتحلل يعني ويترخص في الإفطار، يعني بدل ما يبقى في البلد يسافر من أجل يفطر من أجل يحل الإفطار. إذا جاءه به حاجة إلى سفر ومقصوده السفر لحاجة أو لغرض من الأغراض لا رفع لذلك، فله أن يصوم وله أن يفطر، ولكن كونه يسافر من أجل أن يفطر إن هذا قصد قول وعياذ بالله. قول البخاري الآخر الأثر من فعله، يعني معناه أنه وجد منه الصيام ووجد منه الأثار، يعني فيؤخذ بالأثار، ولكن لا يعني أن الصيام لا يؤخذ به، بل الأمر كما ذكرت أنه ينظر فيه إلى المشقة وعدمها، فإن وجدت المشقة فالإفطار أفضل، وإن لم توجد وكان سهلا ويسورا فالأولى الصيام حتى يتخلص الإنسان من أن يكون عليه دين، حتى لا يدخل عليه بعد ذلك، لأنه يعني إذا صام مع الناس وأفطر مع الناس سهل عليه، خلال ما إذا كان في الذمة مشغولة فإن الأيام تمضي بعضها وراء بعض ويكون مدينا ومشغولا، تكون ذمة مشغولة بحمد الله عز وجل ورضيان أيام رمضان. هذا الكلام وقال ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا ان لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، قال ثم اتيناه نوسعه حين اردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. هذه الصفحة هو باب أسباب التوديع، يعني توديع المسافر من عند السفر أو المؤتى إليه ويودع ويدعى له، أو كذلك يعني وكذلك يعني كون المسافر أو الذي يريد أن يسافر يأتي إلى الكبير ويزور الكبير ليحضر التوديع عند السفر حتى لا يخرج مسافرا دون أن يلتقي بمن له حق الالتقاء به، فهو فهو مشروع لحق من يريد ان يسافر يذهب الى الكبير ولا يوسعه، او الذي مقيم يذهب الى من سيسافر ليوسعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابي جاشع وعقيل اذا لقيتم فلانا وفلانا حرقوهما بالنار، ولما جئنا اليه لنوسعه قال اني قلت لكم كذا وكذا وانما لا يعدوا بها الا قبل النار، فاذا وقعتموهما فاقتلوهما. عن الشاهد من هذا قول الصحابي حتى اذا اردنا ان نسافر جئنا اليه لنوسعه، جئنا اليه لنوسعه، فدل هذا على حصول التوديع للمسافر سواء كان هو يودع من هو كبير او من هو مثله او دونه او من هو أكبر منه يريد أن يأتي إليه ليوسعه ويدعو له، إن هذا سائغ ومشروع. وكذلك الاستقبال أيضا عندما يأتي المسافر أن يكون يؤتى إليه ويستقبل وأن يستقبل بالخروج إليه ولقاءه، أو يستقبل بأن يؤتى إليه في منزله ويسلم عليه ويدعى له. أيضا كذلك هذا السائق الذي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر دخل إلى المسجد وبدأ به واستقبل الناس فيه جاءوا للسلام عليه وللقائه عليه الصلاة والسلام، كان يفعل هذا عندما يأتي إلى أول مسجد يفعل أمية النفس ويستقبل الناس في المسجد ويسير الناس في المسجد ثم يذهب إلى منزله عليه الصلاة والسلام. التوديع يأتي السنة ثم ذلك القادم يعني المستقبل كون يؤتى إليه أيضا كذلك جاء في السنة. قال باب السمع والطاعة للإمام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن الصفاح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهل يترجم ويقول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعة فيه أورد تحتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المسلم السمع والطاعة إذا أمر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لهذا دليل على وجوب طاعة الإمام وعلى لزوم طاعة الإمام بما يأمر به إذا لم يكن معصية لله عز وجل. فإذا أمر وأمر الإمام بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع لأنه الطاعة بالمعروف. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث على المسلم السمع والطاعة حق ما لم أمر بمعصية. فالسمع والطاعة مقيد لأن يكون غير معصية وأن يكون طاعة لله ولرسوله وأن لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة والله عز وجل أمر بكتابه العزيز بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعده مع أولي الأمر لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة دائما وأبدا لأنها مثل طاعة الله عز وجل لأنه لا يأمر إلا بطاعة لا يأمر بمعصية. أمر ولاة الأمور فقد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة فإذا أمروا بطاعة فإنه يسمع ويطاع لهم وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لهم. ولهذا حذف الفعل مع أولي الأمر ما قال وأطيعوا أمري منهم فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمري منهم. طاعة ولاة الأمور تدعى بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني لا سمع ولا طاعة شرعية ليس نفي للطاعة طاعة شرعية لا نفي للوجود فقد يوجد الطاعة بمعصية قد يأمر الوالي بمعصية فيسمع له ولا طاعة. فالنبي في قوله لا سمع ولا طاعة ليس من نفي وجود معصية وجود الطاعة وإنما لنفي الطاعة الشرعية لنفي السمع والطاعة الشرعية لأنه في الشريعة لا سمع ولا طاعة فهذا هو النفي. وليس لنفي الوجود فقد يوجد السمع والطاعة المعصية. قال باب يقاتل من وراء الإمام ويستقى منه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام منا يقاتل من ورائه ويتقى فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له من ذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث ابي هريره تعالى عنه. نعم نحن الآخرون الأولون نحن الآخرون السابقون. ثم قال وبهذا الإحناية من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة قاتلوا من ورائه قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. وإن الأمير الجنة قاتلوا من ورائه والتقى به فإن أمر فإن عدل فإن أمر الله وعدل فإن له أجر وإن أمر بمعصيته وإن قال بغيره فإن عليه منه يعني عليه سبعة وعليه وزر بما إذا أمر بغير ذلك يعني بغير طاعة الله وما أجر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو مطابق لما ترجم له البخاري لم يوقع به الإمام الذي قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني ومن عصى الرسول فقد عصى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الطاعة كما بين عليه السلام في حدود ما يصنعه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر في أول الحديث نحن الآخرون السابقون ثم قال وبهذا الإسناد وبإسناده من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقد قال من هذا الذي هو ذكر نحن الآخرون السابقون أن هذا الحديث معقول من صحيفة ومعقول من نسخة تشمل على عدة أحاديث كلها بهذا الإسناد الذي هو شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومشتملة على عدة أحاديث. وطريقة البخاري رحمه الله إذا أراد أن يأخذ حديثا من هذه النسخة ليستدل به على مسألة من المسائل فإنه يسوق الإسناد ويأتي بأول حديث في النسخة وهو نحن الآخرون السابقين ثم يقول بهذا الإسناد ويضيف إليه ويأتي بالشيء الذي يريد الاستمرار عليه. وهنا هذا الحديث وهو من أطاعني فقد أطاع الله من عصاني فقد عصى الله. هذه طريقة الإمام البخاري في الأخذ من نسخة شعيب عن أبي الزناد عن أبي هريرة مع أنه رحمه الله في نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة لا يفعل مثل هذا وإنما يسوق الإسناد ويأتي بالقطعة التي يريد دون أن يذكر أولها دون أن يذكر أول تلك الحديث. أما لما مسلم رحمه الله فطريقته أنه يسوق الإسناد الأول ثم يأتي بجملة يشعر بأنه تجاوز الأحاديث ويأتي بشيء الذي يريده ويقول عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فيأتي بهذه العبارة التي تدل على أن المتن ليس تابعا للإسناد مباشرة وإنما هو مشتمل على أحاديث كثيرة يأتي بجملة تشعر بأن المتن الذي ذكرها هذا الإسناد ليس تابعا للإسناد وإنما هو أعلى الإسناد وبينه أحاديث وهذه الأحاديث يوصل بين كل واحد منها والآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن صحيح الحمام بن منبه تشتمل على 140 حديثا وقد وراها أن المسند في مسند أبي هريرة كلها يظن المسند لا تدرك ناس وما يقول وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا في وضع الحديث وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا لكن وضع الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يروى من هذه الطريقة, وهذه طريقة مسلم, وطريقة البخاري في صحيفة شعيب عن الزناد عن العرج عن ابي هريرة. ولأجل عن الوجه الذي كان يفرق به بين صحيفة حمام بن عبده ونسخة شعيب عن الزناد عن العرج عن ابي هريرة من هذه الطريقة التي ذكرها هنا, مع انه في صحيفة حمام بن عبده لا يفعل مثل هذه الطريقة. وأول صحيفة حمام منبه مثل نسخة شعيب أولها, نحن الآخرون السابقون